الحياة الدنيا الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام حاضر حاضر إن الله عنده علم الساعة تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ألف الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إن الله عنده علم الساعة إن أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون تنزيل الكتاب لا ريب فيه أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان بقدره ألف سنة ما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه

الشهير والمقيم بمنشاه صابره مركز ديربني مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحج عبده فرج واولاده الشهير والمقيم بكفر الحج حسن مركز ديربني الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم بكفر الحج حسن وفي الأحباب والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الدواء.